به ومن والاه. أما بعد، فبعد أن فرغ الناظم رحمه الله تعالى من الحديث عن أقسام الكلام وعن البناء والإعراب وحالات الإعراب وعلامات الإعراب، العلامات الأصلية والعلامات الفرعية بأبيات كما رأيتم فيها شيء من الاختصار، وذكرنا ما هي المواضع التي تكون علامتها علامة فرعية، دخل المؤلف رحمه الله تعالى إلى باب تحدث عن الإعراب التقديري والإعراب اللفظي في باب المقصور والمنقوص وغير ذلك المعتل. تحدث الآن عن باب الابتداء، ويقصدون بباب الابتداء أي باب المبتدأ والخبر، باب المبتدأ والخبر. والناظم كما ذكرت لكم أخوان في مطلع هذه الدروس أنه جرى على ترتيب الألفية، جرى على ترتيب ألفية ابن مالك. ولو تأملتم غالبا ما يبدأ المصنفون أو الناظمون في النحو يبدأون بباب المرفوعات، فيذكرون مواضع الرفع، الأشياء التي تقع مرفوعة في كلام العرب. هو ذكر لك أقسام الكلام، ثم ذكر لك المبنية والمعرب والنكرة والمعرفة، ثم ذكر لك حالات الإعراب الأربعة وعلامات كل حالة من هذه الحالات الأربعة. الآن يريد أن يقول لك ما هي الأشياء التي تقع مرفوعة. أنا وضحت لك ما هو الرفع وما علامات الرفع، الآن سأذكر لك ما الذي يقع مرفوعا في كلام العرب، ثم ما الذي يقع منصوبا في كلام العرب، ثم الذي يقع مجرورا في كلام العرب. فبدأ بالابتداء. الابتداء يعني به المبتدأ والخبر. قال الناظم رحمه الله تعالى: ويرفعون المبتدأ والخبر. المبتدأ والخبر يا إخوة مرفوعان كما ذكر الناظم رحمه الله، وأظن أن هذا لا يخفى عليكم. ما المبتدأ؟ المبتدأ إخواني يعرفه بعضهم فيقول هو محور حديث الجملة، هو محور حديث الجملة أي الذي تتحدث عنه الجملة، ولا يكون إلا اسما ظاهرا أو ضميرا منفصلا أو مصدرا مؤولا، لا يكون إلا اسم ظاهر كما لا يخفى عليكم محمد رسول الله، محمد اسم ظاهر مبتدأ، أو ضمير منفصل أنتم مؤمنون والثالث إخواني مصدرا مؤولا كما في قوله تعالى وأن تصوموا خير لكم، وأن تصوموا خير لكم. أن دائما إخواني إن كانت مصدرية فإنها تؤول بمصدر صريح، يعني يشتق منها ومن الفعل الذي بعدها مصدرا صريح، ويوضع إن صح التعب إن صح السياق وصحة الجملة يكون التقدير صحيحا. فلو قلت أن تصوموا ماذا نشتق، ما هو مصدر تصوموا؟ صيامكم أو صومكم خير لكم. إذن يأتي المبتدأ مصدرا مؤولا في حالات قليلة. يعني لازم ذلك يا سمير أن المبتدأ لا يكون ضميرا متصلا أو ضميرا مستترا أو فعلا، هكذا فعل ما يأتي. فالمبتدأ اسم ولا يكون حرفا، يعني في الجامع درس، هل المبتدأ هو فيه؟ غلب على كلامنا عايد أو على يعني تعليمنا أننا نقول المبتدأ هو الذي تبدأ به الجملة، هذا خطأ. والغالب في المبتدأ أنه تبدأ به الجملة صحيح، لكن ليس هذا مضطردا، يعني المبتدأ الجملة قد تبدأ بحرف جر أو بأن أو بغير ذلك. المبتدأ أخواني هو الموضوع الرئيسي الذي تتحدث عنه الجملة. ثم الخبر إخواني هو الجزء الذي يتمم الفائدة، هو الذي تتم به الفائدة، الذي تتم به الفائدة. متى ما تمت الفائدة فهذا هو الخبر. قال والخبر الجزء المتم الفائدة، يقول ابن مالك كالله بر والأيادي شهيدة. أحيانا تتم الفائدة بكلمة واحدة فيكون الخبر مفردا، كما قلنا مثلا محمد مجتهد، وأحيانا تتم الفائدة بجملة يقول محمد صلى الفجر، الجملة تتحدث عن من؟ فهو مبتدأ. أخبرت عنه أو تمت الفائدة بقولي صلى الفجر، فصلى الفجر كلها يا عبد الرحمن هي خبر، كلها خبر. لاحظوا في ثم تفرق بين مجتهد وصلى الفجر، سنتحدث عنه إن شاء الله. ثم تقول مثلا محمد في الجامع، بماذا تمت الفائدة؟ بقولك في الجامع. الجامع تختلف عن صلى الفجر وتختلف عن مجتهد، وقد يعني يقال الدرس بعد الفجر. الجملة تتحدث عن ماذا يا عبد الرحمن؟ عن الدرس، فالدرس مبتدأ. لماذا أخبرت عنه بأنه بعد الفجر؟ فبعد الفجر هو خبر. مثلا تقول محمد أخلاقه عالية أو سامية، أخبرت عن محمد بأن أخلاقه، عبرت أو أخبرت عنه بجملة كاملة. وهذا الذي يتحدث عنه النحاة في باب ما يسمى أنواع الخبر. وانتبهوا إخوان، أنواع الخبر نقولها على عجل. الخبر يكون مفردا ويكون جملة اسمية أو فعلية، ويكون شبه جملة جار ومجرور وظرفية. هذا أو كل ما تخفى عليكم. الخبر إما أن يكون مفردا أو جملة بنوعيها. والجمل في العربية عائدة على نوعين لا ثالث لهما، إما اسمية أو فعلية. ضابطها أن الفعلية التي تبدأ بفعل، أما الاسمية فقلنا تتكون من مبتدأ وخبر، ولا يقال تبدأ باسم لأن قد لا تبدأ باسم. القسم الثالث شبه الجملة، كذلك بنوعيه الظرفية والجار والمجرور. هذه أنواع الخبر. أحيانا أخوان يفصل بين المبتدأ والخبر فاصل طويل جدا، لذلك أفضل ضابط لمعرفة الخبر هو كما قلنا تمت الفائدة. مثلا لو دائما نمثل للإخوة، نقول مثلا الرجل الجالس في الصف الأمامي خلف الإمام في جامع ابن القيم، هل تمت الفائدة إلى الآن؟ ما جاء الخبر إلا الآن. أعرفه مثلا، هنا جاءت الفائدة في كلمة أعرفه، أو صديقي أو أخي أخبرت عنه. لاحظوا أخواني قد يفصل بين المبتدأ والخبر فاصل طويل، والعكس أحيانا يتقدم الخبر ويتأخر المبتدأ ويأتي فاصل كثير. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار إلى أن قال لآيات. الجملة تتحدث عن الآيات، مبتدأ مؤخر أو اسم إن مؤخر، وخبره في خلق. مسد الخبر قلنا فاعل مسد. هذه مسألة أخرى. هذه مسألة أخرى. نعم، لا ما تدخل، لا تدخل في هذا الباب. نعم، هذه يتحدث عنها النحاة في باب أن يوجد عندنا مبتدأ له خبر، ويوجد عندنا مبتدأ ليس له خبر وإنما له فاعل سد مسد الخبر. نعم، كما قال ابن مالك عاذر من اعتذر. طيب، صدر البيت أو عجز البيت، قال وما له صدر الكلام صدر. هذا يعني إطلال أخواني موجز على أحكام المبتدأ والخبر يعني ما ذكرته لكم. الآن يعني نعود إلى كلامي حتى ما نستطرد كثيرا. قال وما له صدر الكلام صدر، يعني إخواني أو الأصل في ترتيب الجملة الإسمية، الأصل في ترتيب الجملة الإسمية أن يكون مبتدأ هو الأول والخبر هو الثاني، هذا الأصل. ولكن أحيانا إذا كان المبتدأ أو الخبر مما يجب تصديره، أو يقولون هكذا في التعبير عنه، من الأشياء التي تلزم الصدارة فيقدم. هذا معنى قول الناظم وما له صدر الكلام صدر، أي إذا كان المبتدأ أو الخبر من الأشياء لازمة الصدارة فإنها تصدر. الأشياء التي تلزم الصدارة في كلام العرب ما هي؟ أحسنت، اسمه الاستفهام. الجار والمجرور إذا كان الخبر نكرة، المبتدأ نكرة، وكذلك المبتدأ إذا اقترن بلام الابتداء يجب أن يكون مقدما، وغير ذلك. الضمائر، اسماء الإشارة، هذه كلها لها حق الصدارة. نعم، فنأخذ مثال على المبتدأ ونأخذ مثال على الخبر. الصدارة، الأسماء التي لها حق الصدارة في الكلام كأسماء الاستفهام وأسماء الشرط وضمير الشأن. المقترن بلام الابتداء، الجار الجار والمجرور إذا كان المبتدأ نكرة. الجار والمجرور إذا كان المبتدأ نكرة. نأخذ أمثلة يسيرة، مثلا في سؤال النبي صلى الله عليه وسلم للجارية قال أين الله، هنا لفظة أين اسم استفهام أليس كذلك إخواني؟ ماذا نعربها؟ خبر. وإعراب أسماء الاستفهام بالمناسبة إخواني، لأنه سيرد علينا إعراب أسماء، يعني كيف نعرف أن اسم الاستفهام مبتدأ أو خبر؟ من يجيب؟ الله هو الذي نزل. نعم جميل. أين الله؟ الله في السماء. جيد، بجوابه. جواب، الجواب عن اسم اسم الاستفهام، إعراب الجواب هو إعراب الاسم. فسؤالنا أين الله؟ أين الله؟ الجواب الله في السماء. في السماء إيش نعربها؟ خبر. فإعراب أين؟ خبر. هنا تقدمت، تفضل، لا يصح أن تقول الله أين، أو الدرس أين، أو الدرس متى، الشيخ من، لا يصح. أسماء الاستفهام لها حق الصدارة في الكلام. هنا يظهر الخطأ الذي نقوله دائما، الدرس متى، الشيخ أين، الشيخ من، خطأ. لابد أن يقدم ماذا؟ ما له حق الصدارة. نعم، الساعة كم كذلك، وإن كانت يعني كم كم الساعة، كم الساعة، ما تقول الساعة كم، لابد أن يتقدم ما له حق الصدارة، وهي الأشياء التي ذكرتها لكم. وهذا الذي أراده ابن مالك، وهنا ابن الوردي هو يريد أن يشير لك أن المبتدأ يتقدم الأصل فيه، ولكن إذا كان له حق الصدارة وجب تقديمه. الخبر الأصل أن يتأخر، فإن كان له حق الصدارة وجب تقدمه. مثال على الجار والمجرور، مثلا في الجامع درس، في الجامع درس، هنا يجب أن يتقدم الخبر لأنه مبتدأ إيش قلنا؟ نكرة. شيخ إذا كان خبر يتقدم كله من حق الصدارة كيف؟ مثال تأتي الجملة المبتدأ الخبر، أي لكن هنا تكون أوصاف، تكون أوصافا ولا تكون من الأسماء التي لها حق الصدارة، كما قال هم سرات شعراء، هم مجتهدون مسلمون مؤمنون موحدون، وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد. واضح؟ هي الأخبار إذا تعددت كالأوصاف للمبتدأ فلا تكون من الألفاظ التي لها حق الصدارة. نعم، خبر أول خبر ثاني. نعم الخبر يتكرر يتعدد. قال ابن مالك وأخبروا بواحد أو أكثر، وأخبروا بواحد أو أكثر في نحو هم سرات شعراء. هم مبتدأ، سرى مبتدأ خبر أول، وشعراء خبر ثاني، كما في الآية الكريمة وهو الغفور الودود. طيب ننتقل للبيت الثاني في هذا الباب، أخبروا بواحدا واحدا أو أكثر. نعم قال وقد يكون المبتدأ منكرا. الأصل في المبتدأ كما قلنا أنه يتقدم في البيت الأول، هنا مسألة أخرى وهي الأصل في المبتدأ أن يكون معرفة، فأنت لا تتحدث عن نكرة. قلنا المبتدأ هو محور حديث الجملة، والأصل في هذا المحور، في الموضوع الرئيسي الذي تتحدث عنه الجملة، أن يكون معروفا عند السامع، فالأصل فيه أن يكون معرفة. ففهم من قول الناظم وقد يكون أن خلاف الأصل أن يكون المبتدأ نكرة، ولا يجوز الابتداء بالنكرة إلا إذا خصصت كما قال المؤلف. قال وقد يكون المبتدأ منكرا إن يتخصص، يعني تستطيع أن تقول يجوز الابتداء بالنكرة، الأصل في المبتدأ أن يكون معرفة، المسلمون، محمد، زيد، هذا، معرف بأل، المعرف بالإضافة. الآن نحن نعرف ما معنى معرفة يا عبد الرحمن، مرت علينا أنواع المعارف، أنواع المعارف المذكورة كلها هي التي يصح أن تكون مبتدأ، معرف بأل، معرف بالإضافة، معرف بالعالمية، اسم إشارة، اسم موصول، إلى آخره من أنواع المعارف. الآن إخواني يصح أن يبتدأ بالنكرة بشرط التخصيص، لكن متى تتخصص النكرة؟ نقول إخواني حفظكم الله، قوله إن يتخصص يعني متى تتخصص النكرة؟ إذا سبقها نفي أو استفهام، سبقها نفي أو استفهام؟ أو خصصت بالوصف، أو خصصت بالوصف أو بالإضافة إلى النكرة؟ بالوصف أو بالإضافة إلى النكرة. أو بالإضافة إلى النكرة. سنمثل على هذه الأشياء أخواني حفظكم الله. تأمل أخواني، النكرة تقول رجل أو عبد كما مثل، هذه نكرة ما يفهم منها شيء، لكن إن سبقها نفي أو استفهام فإنها تدل على العموم فتقترب من المعرفة، فيصح الابتداء بها. النكرة إن كانت في سياق نفي أو استفهام فإنها تقترب من العموم، يعني لا تكون دالة على واحد وإنما على عام. تقول رجل في المسجد، هنا واحد صح؟ لكن ما رجل في المسجد؟ هل معنى واحد؟ أن تنفي رجل واحد؟ تنفي جميع الرجال. فلاحظوا أخواني الكلمة نكرة هي هي، لكن سياق النفي أي أنها سبقت بنفي جعلها دالة على العموم. فالنكرة في سياق النفي كما هو معلوم عندكم أيها الفضلاء في الأصول تدل من تكون من ألفاظ العموم، من ألفاظ العموم. دائما يقولون النكرة في سياق النفي، هذا لا، هذا كلام نحاة. النكرة إن سبقت بنفي أو استفهام تكون دالة على العموم. هل رجل في الدار؟ هنا سبقت باستفهام، أليس كذلك يا عبد الرحمن؟ لاحظ رجل هنا دلت على واحد أو على مجموعة؟ على العموم، دلت على العموم فصح الابتداء بها. مثل الناظم قال ما عبد قرأ، أي ما عبد قرأ، أين المبتدأ شميل؟ عبد نكرة، صح الابتداء بها. لماذا؟ لأنها سبقت بنفي. وكذلك هل عبد قرأ أي استفهام، سبقت باستفهام. نمثل على النكرة إذا وصفت، قال ولا عبد مؤمن خير من مشرك، قال تعالى ولا عبد مؤمن خير من مشرك. هنا أخواني عبد نكرة أو معرفة؟ نكرة، صح الابتداء بها، وهذا كلام الله عز وجل. ما الذي جوز الابتداء بالنكرة هنا؟ موصوفة. تقول رجل مؤمن خير من مشرك، رجل نكرة، لكن لما وصفتها تخصصت، تخصصت. لاحظوا أخواني بس أوضح لكم الفرق، الفرق في النكرة في المبتدا إن كان نكرة مسبوقة بنفي أو استفهام فهو يدل على العموم، لكن إن نعتت أو إذا وصفت أو أضيفت فإنها تتخصص. تخصيصها هذا يجعلها قريبة من المعرفة، تصبح كأنها معروفة. أن تقول رجل عامة مبهمة، لكن تقول رجل مؤمن، عبد مؤمن، جيد إخواني، هنا يجعلها كأنها تدل على شخص واحد فيصح الابتداء بها. وبالإضافة تقول طالب علم مجتهد، طالب علم مجتهد، أين مبتدأ؟ طالب، هنا خصصناه بماذا؟ بعلم. هل يصح أن تكون علم نعت؟ يصح يا عايد؟ ما تصح علم، هل هي صفة للطالب؟ لا يمكن، هنا تكون مخصصة بالإضافة، مخصصة بالإضافة. ما الفرق بين التخصيص بالوصف والتخصيص بالإضافة أخواني؟ التخصيص بالوصف أن يأتي بعد المبتدأ النكرة صفة، تأتي صفة له. أما التخصيص بالإضافة فيأتي بعد المبتدأ النكرة مضاف إليه نكرة. طب لو كان مضاف إليه معرفة ما يتعرف أصلا، معرف بالإضافة يصبح. تقول طالب العلم حريص، لكن تقول طالب علم حريص هنا لا يزال فيها شيء من الإبهام، لكن تخصصت. تضح الفرق عايد عندك بين الوصف والإضافة؟ لا، الوصف تصف المبتدأ صفة لهم، الإضافة لا، ما المضاف إليه لا يكون صفة لما قبله. لكن نقول الحين الطالب علم، هل علم صفة للطالب؟ العلم صفة للطالب؟ لا أبدا، العلم من أوصاف الطالب؟ لا، ليست من صفة. نعم، وهذا الذي أراده الناظم يا إخوتي بقوله وقد يكون مبتدأ منكرا. قال إن يتخصص أي إذا تخصص، وتخصصه بالأشياء التي ذكرتها لكم حفظكم الله. نبهني يا عبد الرحمن على الوقت، ها لم يقترب موعدك. نحو مثل بحالة واحدة وهي النفي، ثم قال انتقل إلى مسألة ثالثة أخوان. قال وها هنا ابني جالس والعتب. نقف عند المثال الأول، قال وها هنا ابني جالس. هنا مسألة أخواني، يتحدث الناظم عن كلمة جالس، عن كلمة جالس. تأملوا البيت الأخير، قال والعتب أخشاه جاز رفعه والنصب. ما الذي جاز رفعه والنصب؟ كلمة جالس وكلمة العتب. سنأتي إلى جالس أولا. يتحدث الناظم عن جواز رفع ونصب كلمة جالس. نقول أخواني حفظكم الله، إذا أتيت بجملة مبتدأ وخبر وتم الكلام، ثم أتيت بمشتق، ما المشتق؟ اسم فاعل اسم مفعول. بمشتق يصح أن يكون خبرا، جاز في هذا المشتق أن يكون خبرا، وجاز فيه أن يكون حالا، وجاز فيه النصب على الحال. نقول إذا أتيت بجملة بمبتدأ وخبر وكان الخبر ظرفا أخواني، هذا قيد لها، والخبر شبه جملة، ثم جاء بعدها اسم فاعل أو اسم مفعول مشتق، عبروا عنها بمشتق أوسع، فإن هذا المشتق جاز فيه الرفع والنصب. مثال أخواني غير الذي مثل به، تقول في الجامع زيد. الجملة تمت أو لا؟ زيد تم الجملة. تقول جالس، تريد أن تنعت زيد أو تريد أن تبين وصفه، فكلمة جالس هنا تأمل أخواني حفظكم الله، تقول في المسجد زيد جالس، فيقول لي عايد طيب خلاص نجعلها نعت وتنتهي المشكلة. نقول ما يصح. لماذا؟ لما ذكرنا القيد ماذا قلنا أن يقع؟ اقرأ القاعدة أخواني. نعم نكرة، زيدوا كلمة نكرة. أنا الآن أقرب لكم الفكرة قليلا. نكرة وجاء بعدها اسم فاعل مشتق نكرة. نكرة الآن جالس يا مروان نكرة صح؟ يصح أن تنعت زيد؟ تقول في المسجد أو في الجامع زيد، جملة تامة تماما ما تحتاج إلى شيء. لكن لو أردت أن تزيد فتقول جالس، واقف، قائم، حافظ، قارئ. لا يجوز أن تكون كلمة جالس نعت. لماذا؟ سندرس أن من نعت يطابق منعوت تعريفا وتنكيرا إفرادا وتثنية وجميع آخر الأحكام التي تعرفونها. الآن ماذا نصنع بكلمة جالس؟ لنا فيها وجهان. الوجه الأول أن نجعلها خبر، أن نجعلها خبر، زيد جالس، وشبه الجملة تكون متعلقة بها. فهمنا أخواني؟ الوجه الأول نجعلها خبرا لزيد للمبتدأ، وشبه الجملة يا محمد تكون إيش؟ متعلقة بها، يعني زيد جالس يصير المعنى إيش؟ في الجامع. هكذا يصبح ترتيب الجملة في المعنى. فهمنا أخواني؟ واضح الصورة له؟ الصورة الثانية حال، الصورة الثانية تقول زيد في المسجد إيش؟ جالسا، أو في المسجد زيد جالسا. وهذا الذي أراده الناظم بقوله وها هنا ابني جالس. مروان أين المبتدأ؟ نعم نعم ابني، وها هنا الظرف صح؟ ظرفية هنا، وجالس يصح أن تكون مرفوعة على أنها خبر لابني، ابني جالس، ويصح أن تجعلها شميل ماذا؟ حالا، فتقول جاء لسا. شيخ جالس. يكون في حالة النصب يكون الخبر شبه الجملة. في الجامع. نعم في الجامع. تقول في الجامع زيد، انتهت الجملة، مبتدأ وخبر. طبعا الخبر مقدم شبه جملة. لا أقول شبه الجملة من الظرف واسم الفاعل. من الظرف والجر والمجرور. من الظرف والجر والمجرور في شبه جملة في محل رفع خبر. نعم نعم. وجزء أن أقول ابني خبر وجالس حائل. إذا نصب. ابني مبتدأ. أيوة. وشبه الجملة خبر كما ذكرت. شبه الجملة خبر. وجالس هنا تكون بالنصب حال. وإن كانت بالرفع فإن ابني تعرب ماذا؟ مبتدأ. مبتدأ يعني على الوجهين مبتدأ. مثل بزيد أفضل. مثل بزيد في الجامع زيد جالس. أيوة. يلا. في الجامع. أنا أقول إن زيد مبتدأ مؤخر. تمام. وفي الجامع. في الجامع شبه جملة. شبه جملة في محل رفع خبر. جيد. جالس. جالس يجوز فيها أنها تكون حال ويجوز فيها أنها تكون ممتاز. خبر. إن قلت خبر ماذا تقول عن في في في الجامع؟ أقول وشبه الجملة من متعلقة بالخبر. والمجرور متعلقة. متعلقة بالخبر هذا الذي يقال فيها متعلقة بالخبر لا تكون خبرا لا تكون خبر. طبعا تقول زيد في الجامع مستقر يكون تقديرها نظم نظم مختصر يعني ما تحدث عن الخبر لما يكون شبه جملة. على أي حال إخواني هذا الذي أراده المؤلف هذه الحالة الأولى واضح. الحالة الثانية نعم المثال هذا اللي ذكره في البيت الثاني مع عبد القرأ ما نافية وعبد مبتدأ مرفوع علامة رفع الضمة وقرأ فعل ماضي مبني على الفتح طبعا وسهل الهمزة للنظم أليس كذلك والفاعل ضمير مستتر يعود على العبد والجملة الفعلية في محل رفع خبر نعم. الحالة الثانية إخواني التي يريدها المؤلف التي يجوز فيها الرفع والنصب وهي نقول إخواني اكتبوها الحالة الثانية إذا اشتمل الخبر والنصب إذا اشتمل الخبر على ضمير يعود على المبتدأ هنا جاز جاز في المبتدأ الرفع على أنه مبتدأ ما يخفى عليكم فيه فيه في المبتدأ يعني هذا الرفع وجاز فيه النصب على المفعولية وجاز فيه النصب على المفعولية الرفع الابتداء سهل واضح العتب أخشاه العلم أطلبه العلم مبتدا وأطلبه جملة فعلية في محل رفع خبر لا إشكال يقول لك الناظم يجوز النصب في العلم فتقول العلم أطلبه ويكون نصبه إخواني هنا على المفعولية أكتبوا شباب على تقدير فعل محذوف يفسره المذكور على تقدير فعل محذوف يفسره المذكور على تقدير يجوز النصب على المفعولية على تقدير فعل محذوف يفسره المذكور وهذا إخواني لا تستغربوا ترى جاء في القرآن في باب التنازع قال والأنعام خلقها والأنعام خلقها ما الذي نصب الأنعام والقمر قدرناه ما الذي نصب القمر ما نستطيع أن نقول عن الفعل الذي جاء بعدها هو الناصب لماذا يعني لا تستطيع أن تقول العلم أطلبه تقول العلم منصوبة بالفعل أطلب هذا على النصب أو خلينا على الآية والأنعام خلقها الأنعام أقول مفعول به لخلق يصح؟ لماذا؟ نريد أن نقتنع أخواني النحو ترى إذا اقتنعت به يعني فهمت عيلة له تضبطه إن شاء الله. لأن مفعول به لا يأتي إلا بعد. يمكن أن يتقدم. العلم أطلب. صح؟ اقتربت من الجواب أنت. بسبب الضمير. لأن الفعل أخذ مفعوله، نصب المفعول. قال والأنعام إيش؟ خلقها. الهاء مفعول للفعل خلق. كأن عايد يسألني يقول طيب والأنعام مفعول به ثاني. بماذا نجيبه؟ إخواني إذا جاء للفعل مفعولان فهما متغايران المفعولين في اللغة، يعني مفعول به الأول والثاني والثالث متغايرة، يعني كل مفعول يختلف عن الآخر. لا يمكن أن يكون المفعول نفسه هو نفسه. فالأنعام والهاء شيء واحد ولا لا يا شباب؟ شيء واحد. فهمنا إخواني؟ اقتنعت يا عايد؟ إذن ما الذي نصب الأنعام؟ فعل محذوف تقديره يفسره ماذا؟ الفعل الذي بعده. خلق الأنعام خلق، هكذا التقدير. وصلت خالد؟ نعيدها أخواني، نقول الله عز وجل قال والأنعام خلقها. لا من أول، وإذا كان النصب على المفعولية. وإذا كان النصب على المفعولية فإنه على تقدير فعل محذوف، فإنه على تقدير فعل محذوف يفسره المذكور. ما المذكور؟ الفعل المذكور في الجملة الذي استوفى مفعوله. ونحن قلنا في بداية القاعدة ماذا قلنا؟ مبتدأ أتى بعده إيش؟ فعل نصب. ماذا قلنا أخواني في القاعدة من أولها؟ اشتمل خبر على ضمير. اشتمل على ضمير. خبر طبعا فعل يكون. اشتمل على ضمير. هنا القيد. لو ما اشتمل على ضمير إخواني، لو لم يشتمل على ضمير، يعني لو قلت العلم أطلب، كيف يكون الإعراب؟ مفعول به مقدم وأطلب فعل والفاعل ضمير مستتر. أو لا يا مروان؟ لو قال في غير القرآن والأنعام خلق، المعنى يصح أليس كذلك؟ وتكون الأنعام يا خالد منصوبة بالفعل الذي بعدها. لكن لما نصب الفعل الذي بعدها مفعولا به وهو الضمير المتصل، هنا ما أستطيع أن أقول عنه مفعول به ثاني، لأن المفعول به الثاني لابد أن يكون مغايرا للأول. فما أمامي تفسير نحوي لهذا النصب إلا أن أقول أنه منصوب بفعل مضمر. تأملت إخواني؟ مسألة ليست مجرد نظر، موجودة في القرآن، موجودة في القرآن. والأنعام خلقها، يعني قد يقول عبد الرحمن خلاص جعلها على الرفع ونرتحنا. على الرفع مبتدأ وجملة فعلية خبر، لكن النصب جاء في القرآن. يلا من يعرف والقمر قدرناه؟ مروان قال تعالى والقمر قدرناه منازل. نعم جيد. والقمر مبتدأ مروان صح صح. والقمر بالنصب مفعول به منصوب لمن؟ للفعل محذوف تقديره قدر. طيب أكمل الإعراب، من يكمل الإعراب إخواني؟ القمر قدرناه. سمير قدرناه فعل ماضي. جميل مبني على السكون. أحسنت. قدر قدر مبني على السكون. أحسنت. نعم. والفاعل قدر المتصل النا. أحسنت. وهو والهاء والهاء ضمير المتصل في محل نصب مفعول به. طبعا مفعول به أول ومنازل مفعول به ثاني. لحظة مفعول في عندنا هنا مفعولين، لكن ليست قدر، ليس القمر، لأن القمر هو الهاء. مفعول به الأول هو نفسه القمر. جميل. الفعل غير مفعول به لفعل محذوف تقديره قدر. نعم يفسر هكذا يعبر عن المعنى. يعني كيف نقدر الفعل؟ نقدره من الفعل الذي ذكر. وما الذي منعنا أن نجعل هذا الفعل هو الناصب يا محمد؟ ما الذي منعني من جعل الفعل الذي بعد هذا المنصوب هو الناصب لهذا الاسم؟ الضمير. أحسنت. الضمير. واضح أخواني؟ هذا معنى قول الناظم جاز رفعه هو النصب. عبد الرحمن الحربي أعرب والعتب أخشاه بالنصب. والعتب مفعول به العتب. جميل. وأخشاه إعراب مختصر فعل وفاعل ومفعول الهاء. جميل. وبالرفع يكون مبتدأ وخبر. واضحة شميل؟ جيد. نعم تفضل. قال الناظم رحمه الله إن وأخواتها لإن أن ليت لكن نال عال كأن نصب ثم رفع وليقل. حسبك. هنا يتحدث الناظم عن باب يتعلق بالمبتدا والخبر. نحن لازلنا في باب المبتدا والخبر، باب الابتداء. لكن هذا المبتدا والخبر كما قرر أنه يكون مرفوعا فإنه يتعرض لتغيير. المبتدا والخبر إخواني تدخل عليه النواسخ. النواسخ، والنواسخ هي التي تغير الحكم. النسخ كما لا يخفى عليكم تغيير الحكم، ليس كذلك شباب؟ الأصول النسخ تغيير نقل. الآن هذه النواسخ تدخل على الجملة الإسمية، على المبتدا والخبر، فتغيرها رفعا أو نصبا. وهذه النواسخ سيذكرها الآن الناظم. نواسخ حرفية وهي إن وأخواتها، ونواسخ فعلية وهي كان وأخواتها وظن وأخواتها. واضح أخواني؟ طيب، إن وأخواتها تدخل على الجملة الإسمية كما لا يخفى على أحد، فتنصب المبتدا ويسمى اسمها وترفع الخبر. هذا عملها. لذا قال الناظم لإن أن ليت لكن لعل كأن نصب ثم رفع، أي أنها تنصب من؟ الأول وهو المبتدا، وترفع الثاني أو تبقيه مرفوعا كما يقول الله غفور، إن الله غفور. أظن هذه واضحة أخواني، ما نقف عنها الآن. قال وليقل، نقطتان، سيتحدث عن لغات في لعل. يعني العرب لها في كلمة لعل عدة لغات، عدة لغات. نعم. قال رحمه الله لعل عل ولا عن عن لغن غن ولا أن أن واصل رعن مع رغن تلك عشر. حسبك. هنا هذه اللغات إخوان، هذا البيت كامل ونصف البيت الذي بعده في لغات لعل. يعني من العرب أن يقول لعل، ومنهم من يقول عل، وهذه لعل مستعملة بكثرة. ولعن وعن ولغن وغن ولأن، لأن هي بدل لعل، ليست لأن أو التي مشهورة عندنا أخواني. وأن كذلك، أن لاحظوا بالألف، ورعن مع رغن تلك عشر، يعني عشر لغات في كلمة لعل، والأشهر منها لعل وعل. تقول علني أي لعلني، صح؟ ثم قال الناظم كلها هذه لغات في لعل. نعم. ويجوز استعمالها نعم كلعل تماما، يعني تدخل على الجملة الإسمية فترفع وتنصب، تقول لعلني أسافر، علني أسافر. نعم. قال ورتب للظرف والمنجر. ما معنى قوله ورتب؟ إخواني حفظكم الله، الأصل كما قلنا في الجملة الإسمية مبتدأ وخبر، وإذا دخلت إن على الجملة الإسمية فإن الأصل أن يبقى الترتيب كما هو، أن يبقى الترتيب كما هو. بمعنى رتب أي يجب ترتيب المبتدأ والخبر مع دخول إن وأخواته. بمعنى يا عايد أي لا يجوز تقديم الخبر على المبتدأ، هذا الذي يريد أن يقوله لك. قال رتب أي إلزم الترتيب الأصل. ما هو ترتيب الأصل؟ مبتدأ وخبر، أي لا يجوز أن يتقدم الخبر على المبتدأ. تقول إن محمدا مجتهد، ما تقول إن مجتهد محمدا، فهمنا أخواني؟ ما تقول إن غفورا أو إن غفور الله، ها ما يجوز. لا يجوز أن يتقدم خبر إن على اسمها، هذا الذي يريد أن يقوله، أن يقوله لك الناظم يا عبد الرحمن. إلا في حالتين، إلا في حالتين، يعني إلا في حالتين يجوز أن يتقدم خبر إن وأخواتها على المبتدأ على الاسم، يعني وهو إن كان الخبر شبه جملة ظرفية أو جار ومجرور. وإلى هذا أشار الناظم بقوله للظرف والمنجر، أي يريد أن يقول لك رتب الجملة إلا في الظرف والمنجر، فتقول إن للمتقين مفازا، إن للمتقين مفازا، أعرب محمد، إن للمتقين مفازا. تمام. نعم، للمتقين اسم إن جار ومجرور. تذكروا قاعدة الأصل التي أعطيتها لكم في صور المبتدأ، المبتدأ لا يأتي اسم مجرور، قلنا لابد أن يكون اسم ظاهر أو ضمير منفصل أو مصدر، ما يأتي غير ذلك، لا يأتي حرف جر يعني مسبوق بحرف جر أبدا. نعم. جار ومجرور خبر، والمبتدأ مفازة اسم إن، إن مفازا للمتقين، إن في المسجد طلابا. وهذه إخواني دائما أرى لحنا حتى من المتخصصين في خبر إن إذا تأخر، يعني إن في الجامع طلاب، الأصل ماذا نقول؟ الصواب إن في المسجد طلاب، بل نصب على النصب، اسم إن إذا تأخر عن خبرها غالبا ما يلحن فيه الناس فينتبه له. إذا واضح أخواني كلام الناظم؟ نعم تمام. خبر اسم إن، نعم. الشاهد، الشاهد ما هو؟ تقدم أحسنت. إذن القاعدة هكذا الذي يريد أن يقول لك الناظم، رتب الجملة الإسمية على الأصل إذا دخلت عليها إن، أي لا يجوز تقديم خبر إن على اسمها إلا إذا كان الخبر شبه جملة ظرفية أو جار ومجرور. هذا قوله ورتب للظرف والمنجر، أي باستثناء الظرف والمنجر. نعم. هل يجب لتقديم الخبر أن يكون المبتدا نكرة؟ في الصور التي ذكرناها في البيت الأول، قد يكون نكرة وقد يكون الخبر من الأسماء، يعني قد يكون مبتدا معرفة لكن يتقدم الخبر لأنه من الأسماء التي تلزم صدارة، كما قلنا أين الله هنا أين؟ نعم لا شك. مثل ثانية على ماذا؟ على تقدم ظرف أو جار ومجرور، كما قلت لك إن في المسجد طلابا. نعم. إن للمتقين مفازا. نعم. قال وهمزة إن، الآن انتقل إلى مسألة ثالثة، انتقل إلى مسألة أخرى أخواني حفظكم الله، وهي فتح همزة إن أو كسرها، وهذه من الأشياء التي تشكل على الطلاب، متى تفتح متى تكسر. قال وهمزة إن نفتح لسد مصدري عنها. يقول أخواني الناظم همزة إن تفتح بقيد، وهو سهل جدا أخواني، إذا صح تأويلها مع اسمها وخبرها بمصدر صريح، تأويلها إذا صح تأويلها بمصدر صريح، طبعا تأويلها مع اسمها وخبرها بمصدر صريح. علامة أخواني قيد أذكره لكم، هذا يعني استغفر الله يعني من كيسي، أقول أخواني علامتها هنا أن تتعلق بما قبلها، تكون هذه الجملة إن واسمها وخبرها مرتبطة بما قبلها، لأن هنا يصح أن تكون مصدر، علمت أنك مسافر، تقدير علمت سفرك، صح؟ إيش المصدر من الفعل؟ طبعا سافر. كيف نشتق المصدر من الفعل؟ من الكلمة التي يشتق منها مصدر، علمت أن الله غفور، تقول علمت مغفرة الله، أليس كذلك إخواني؟ صح إحلال المصدر الصريح مكان إن واسمها وخبرها. ولاحظوا إخواني القيد الذي ذكرته لكم هنا، علمت أن الله غفور مرتبطة بعلمت، جملة من إن واسمها وخبرها مرتبطة بما سبقها، لذلك تفتح همزة إن، ما تقول علمت إن الله غفور، خطأ، علمت أن الله. نعم. هذا معنى قوله وهمزة إن نفتح لسد مصدر عنها. ثم قال وفي غير، أي في غير ذلك إن لم يصح إحلال المصدر الصريح محل إن واسمها وخبرها فإن الهمزة تكسر، فإن الهمزة تكسر. قال وباللام اكسري، هنا يتحدث عن موضع واحد من مواضع كسر همزة إن. اكتب أخواني مواضع كسر همزة إن على لأنها حقيقة تلزمكم، لذلك سأمليها عليكم. إذا كانت الجملة ابتدائية، أي في بداية الجملة، إذا أردت أن تبتدئ جملة يا عايد فإنك تكسر همزة إن. إن الحمد لله، ما تقول أن الحمد لله، جملة ابتدائية في أول جملة تكسر بعد القول، هذا الثاني القول. نعم. قال محمد إن العلم كذا وكذا، يعني بعد الفعل قال لابد أن تكسر همزة إن. قيل في هذه المسألة، مثلا تتحدث عن المسألة الفقهية تقول قيل على عدة أقوال، قيل إن كذا وكذا، ما تقول قيل أن، قيل إن دائما، قال وقيل وقول، كل هذا القول يحكى عنه بكسر همز إن. نعم. بعد القسم، بعد القسم إذا الحالة التي بعدها الرابعة والثالثة، إذا وقعت اللام في خبرها، اللام في خبرها تقول والله يعلم، كما في الآية والله يعلم إنك لرسوله، المنافقين المنافقون عفوا الحكاية قال والله يعلم إنك، لماذا كسر هنا إن؟ لا رسول. لاحظوا مع أنه إخواني انتبهوا، ترى أشار إليه الناظم، لماذا؟ لأنه هنا يصح إحلالها في المصدر لأنها مترتبطة بما قبلها، والله يعلم إيش؟ جملة إنك لرسول تتعلق به والله يعلم، صح؟ يعني والله يعلم أنك رسول، هكذا المعنى. لكن لما وقعت اللام في خبرها إيش؟ كسرت. فهمتم يا فهمتم مروان؟ والله يعلم، الأصل في غير القرآن والله يعلم إنك لرسوله، في غير القرآن والله يعلم أنك، لأنها مرتبطة بما قبلها ليس كذلك؟ لكن لما وقعت اللام في خبرها إيش؟ كسرت. وهذه اللام التي عناها، يعني إذا أردت أن توضح قوله وباللام اكسري، أي اللام الواقعة في خبرها. ماذا تسمى هذه اللام؟ لام الابتداء التي تسمى مزحلقة، لام الابتداء التي هي أصلا دخلت على المبتدأ، تقول لمحمد رسول الله، إن محمدا لرسول الله، هذه اللام التي لام الابتداء، الأصل أن تباشر المبتدأ، ولكن لما دخلت إن وهي حرف توكيد على المبتدأ فمن غير المعقول أن يؤكد بمؤكدين فانتقلت إلى الخبر. نعم. هذه اللام تفيد التوكيد. نعم تفيد توكيد، أي طبعا لام الابتداء تفيد التوكيد، محمد رسول غير إن محمدا لرسول، مؤكدين هنا أتيت. نعم. كذلك ماذا قلنا أخواني؟ قلنا بعد القسم والعصر إن الإنسان لفي خسر، والله إنك كذا وكذا، بعد القسم تكسر همزة إن. إلا امرأته قدرنا إيش؟ لماذا كسر هنا؟ لمنا في وجود إيش؟ اللام في خبرها. جميل. طيب هذا أخواني يعني شيء من أحكام كسر همزة إن. ثم قال يا إخوة، واضح أخواني الكلام عن كسرة همزة إن؟ يعني هي مسألة حقيقة ملائية أكثر منها يعني مسألة نحوية، كما قلت لكم القيد فيها تفتح همزة إن صح إحلال المصدر المؤول محلها، أو أقول إن كانت متعلقة بمسق، بشرط أن لا تقع اللام في خبرها، بشرط أن لا تقع اللام في خبرها. ولذلك خصصها الناظم بالذكر فقال وهمزة إن نفتح لسد مصدر، طبعا همزة لحظة منصوبة لأنها يعني افتح همزة إن، هكذا تقدر الكلام، لسد مصدر عنها وفي غير، أي في غير ذلك، وباللام ومع اللام اكسر، يعني في غير ذلك، في غير مسألة المصدر تكسر، ومع المصدر إن وجدت اللام قولوا تكسر. يريد أن يقول لك الناظم أنها تكسر تفتح مع المصدر، وفي غير المصدر تكسر، ومع اللام مع المصدر إيش؟ تكسر. جميل. ثم انتقل لمسألة أخرى أخواني، قال والأحسن الإلغاء إن يزادنا ما. هنا يتحدث عن مسألة سهلة جدا أخواني، وهي دخول ما الكافة أو الزائدة على إن وأخواتها، دخول ما الكافة تسمى الزائدة على إن وأخواتها. إن وأخواتها يا أحبتي حروف مختصة بالأسماء، أليس كذلك؟ إن وأخواتها تدخل على الأفعال، ما رأيكم؟ هل تقول إن يسجد زيد؟ أبدا، كلام غير عربي. إن زيدا يسجد، إذا دخلت ما الكافة، هذه الكافة على إن، فإنها تزيل اختصاصها بالأسماء فيصح دخولها على الأفعال. تقول إنما يسجد زيد، لاحظتم الفرق؟ هذه الماء الزائدة ليست زيادة يعني فقط كلام تشهي، يقول لا، ما وجدت إلا لغاية، لذلك يسمونها مهيئة، تهيئ دخول إن على الفعل. نحال المتقدمون يعبرون عنها إيش؟ يقول مهيئة. إن وأخواتها مختصة بالأسماء تدخل على الجملة الاسمية، جيد؟ الآن إذا دخلت ما عليها يا عبد الرحمن أزالت اختصاصها بالأسماء فصح دخولها على الأفعال. إنما يعلم الله، يعلم، دخلت على يعلم على الفعل، ليس كذلك؟ شواهدها كثيرة في القرآن. هنا يا حفظك الله يا عايد، هنا لما زال اختصاصها بالأسماء بطل عملها، لما زال اختصاصها بالأسماء بطل عملها. ما معنى بطل عملها عبد الرحمن؟ يعني ما تنصب ولا ترفع، ما تفعل شيء. إنما المؤمنون إخوة. أعرب يا عايد، يلا. توكيد مكفوف عن العمل، ما كافة. نعم، ما تعمل، ماذا يقال عنها؟ ترجع على أصلها، ما هو أصلها؟ مبتدأ، أحسنت، قول مبتدأ، وإخوة خبر. لو عملت لقال إن المؤمنين، واضح عبد الرحمن؟ هذا الذي أراده المؤلف، قال والأحسن الإلغاء إن يزدن ما. قال الأحسن إخواني أكتب هذه، قال الأحسن لأن بعضها فيه خلاف، قال الأحسن، لم يقل واجب، لم يقل الواجب يا خالد، المنطق يقضي أن يقول الواجب إذا دخلت ما على هذه الحروف كفتها عن العمل، ليس كذلك يا مروان؟ قال الأحسن، لماذا؟ لأن بعض الحروف وهي ليت، بعض الحروف وهي ليت تدخل عليها ما وتعمل. ليتما السفر قريب، ليتما السفر قريب، دخلت عليها ما وإيش؟ وعملت، ويجوز فيها الإعمال ويجوز فيها الإهمال. إذن نستطيع أن نقول إخواني قال أحسن لأن بعض الحروف تدخل عليها ما فيجوز إعمالها، فيجوز إعمالها. والذي جرى عليه ابن مالك في الألفية لا، أنها كلها إذا دخلت ما ألغت العمل إلا في ليتة، لكن غير ليتة أيضا فيه خلاف، وذكر غير هذا غير ابن مالك شواهد على دخول ما على هذه الحروف وإعمالها مع ما. لذلك قال الأحسن، يعني كأنه أشار هنا إلى الخلاف فرجح الإهمال، لكن ابن مالك لا، قطع، قال لك مهملة إذا دخلت عليها ما. على أي حال إخواني، كما قلت لكم ليت هي التي تهمكم، ليت على الراجح أن ليت إذا دخلت عليها ما جاز إعمالها وجاز إهمالها، أما الباقي لا، خلاص تهم. ليت ما السفر أو السفر، نعم، طبعا ليت التمني. لا شك، لا شك أن دخول ما كما قلنا يفيد إزالة اختصاصها بالأسماء فتدخل الأفعال، وكذلك يجعلها إيش؟ حصر، تتركب مع إن فتصبح أداة حصر. نعم. ثم قال المؤلف، يتحدث عن مسألة أخرى أخواني في عجز البيت، قال أو خففت إن كإن، كل لما يوجد عندنا زيادة واو أخواني احذفوها حفظكم الله، هذه وهم لأنها من الآية أخذناها رحمك الله. قال أو خففت إن كإن كل لما، لأنه لو قلت وإن ينكسر البيت، أو خففت إن كإن كل لما. هنا يتحدث عن مسألة تخفيف إن، أكتب أخواني حفظكم الله أو يعني استمعوا، إذا خففت إن، ما معنى قولي خففت إن؟ إن أصبحت، انتبه، إن ليست الشرطية، إن المؤكدة هنا، التي تدخل على الأسماء على الجملة الإسمية. واضح شميل؟ احترز من إن الشرطية. إذا خففت إن فصارت إن، فجاز فيها الإعمال والإهمال، جاز فيها الإعمال والإهمال. فإذا أهملت دخلت اللام على خبرها. هذه اللام إخواني تسمى اللام الفارقة. إذن تقول القاعدة إخواني إذا خففت إن فصارت إن، جاز فيها الإعمال والإهمال، يعني جاز أن تعمل فتنصب المبتدأ، وجاز أن تهمل فلا تفعل شيء. إن أهملت دخلت اللام على خبرها. إذا أهملت لزمتها اللام. تقول إن محمد، إن محمد لا مسافر لا رسول الله. واضح أخواني؟ إن محمد لا مسافر أو لا رسول الله. لماذا دخلت اللام؟ للتفريق بينه وبين النافية، لأنه إن هنا تحتمل أن تكون نافية. إن محمد مسافر، أي ليس محمد ليس مسافرا. إن من حروف المشبهة بليس، ما ذكرها هنا في النظم، لكن ذكرها غيره بن مالك وغيره أخواني، أنها تشبه بليس. إن تكون من حروف المشبهة بليه، إن وما ولا تذكرونها. طيب، ومرت معنا في القطر. نقول إخواني إن إذا خففت جاز إبطالها عن العمل وتلزمها اللام. ومثل لنا الناظم رحمه الله تعالى بقوله في القرآن إن كل لما، طبعا هو تشدد كما لا يخفى عليك يا شيخ خالد في قراءة، وإن كل يشير إخواني هنا إلى الآية، وهي قوله عز وجل في ياسين وإن كل لما أو لما على قراءة التخفيف جميع لدينا محضرون، ذكرناها في الحاشية. وإن كل لما جميع لدينا محضرون، من يعرب؟ من لها؟ بتكون إن يا شيخنا هنا، بتكون إن وجود اللام دليل على إيش؟ على التوكيد، على أنها عملها مكفوف. أحسنت، على الإهمال، على الإهمال وأنها التوكيدية إن. طيب وإن طيب. بقى بتكون مؤكدة؟ إيه طبعا، حرف توكيد مهمل، بس هي لا تصبح من النواسخ لكن تصبح مؤكدة، مؤكدة تبقى على بابها ولكنها لا تعمل فقط. وما بعدها يكون إيش؟ مبتدأ على الأصل. إن كلا هكذا الأصل. طيب أعرف المثال ده كذا شيخنا حدثنا. نعم. تقول كأنها نافية أول. اللام تدخل على خبرها للتفريق بينها وبين النافية، فإنها تتشابه مع النافية إن كانت مهملة، لا فرق بينها وبين النافية أبدا. إن محمد مسافر يحتمل أن تكون المعنى أنت تنفي سفر محمد، ويحتمل أن تريد أن تؤكد سفر محمد. كيف ماذا تصنع؟ إذا دخلت معها لام ندخل اللام إذا أردنا التأكيد، ندخل اللام إذا أردنا التأكيد. تقول إن محمد لا مسافر، طبعا إذا عملتها زال أصلا ذات المشكلة، ما تتشابه مع إن النافية، لأن يعني إن النافية مهملة، إن النافية يعني تبقى هك تدخل لإرادة النفي. إن محمد مسافر، أي تنفي سفر محمد. فإذا أردت التأكيد تقول والإهمال تقول إن محمد لا مسافر. إذا أردت الإعمال تقول إن محمدا مسافرا. واضح إخواني؟ طيب الآية إن كما قلنا حرف توكيد، كل مبتدأ مرفوع علامة رفعه الضمة، ولاحظوا تنوينه هنا تنوين ماذا يا شميل؟ تنوين عوض. أحسنت، أي كل أحد. اللام لام الفارقة، وما نافية، طبعا هذا على القول على التخفيف طبعا، أما على التشديد يجعلونها كلها أداة واحدة. نعم، إن كل تشديد إن طبعا. نعم، وجاءت إخواني في آية أخرى طبعا والجميع. نعم الخبر. طيب وردت آية إخواني شبيهة بهذه مع الإعمال، تذكرونها؟ نعم سنت هذه، وإن كلا لما لو لا يوفينه، وإن كلا لأن قرأت بالتخفيف، قرأت بالتخفيف بالإجماع على إعمالها، فكيف تقرأ بالتخفيفاتها يا مروان؟ وإن كلا لما ليوفينه، هنا عاملة مخففة عاملة، وهنا جاءت مخففة إيش؟ مهملة. طيب ننتقل إلى باب لا النافية للجنس اليوم، أبطأ لأن الآن ترى المقدمة ترى سهلة أخواني، وأقول لكم مسألة أخواني، أنا غالب من رأيته من يقرأ ليس في النحو، في جميع العلوم يضبط الباب الأول والثاني، لكنه في إذا دخل يعني غالبا ينقطعون، يعني يقرؤون المعرب والمبني وأقسام الكلام، لكن إذا وصل باب المبتدأ والخبر خلاص يقف. نعم. قال رحمه الله: لا لنفي الجنس، تنصب لنفي الجنس منكورا بلا مضافا أو شبيهه متصلا. نقول إخواني حفظكم الله، لا النافية للجنس هي التي تنفي جنس المبتدأ في الخبر، التي تنفي جنس المبتدأ في الخبر، تقول حفظك الله: لا رجل في الدار، هنا تنفي جنس الرجال من الوجود في الدار. لا طالب في الجامع، هنا تنفي جنس الطلاب. طيب الناظم قال: انصب لنفي الجنس، أي إذا أردت نفي الجنس فإنك تنصب بلا، لا تعمل عمل إن وأخواتها، هذه المعلومة الأولى، لا تعمل عمل إن وأخواتها، أي تنصب وترفع. ولكن إخواني لعملها شروط، لعملها شروط يا محمد، أشار إليها الناظم، أشار إليها الناظم، وهي أن يكون اسمها نكرة، غير مفصول عنها بفاصل، أن يكون اسمها نكرة غير مفصول عنها بفاصل. عبر بعضهم فقال: أن تباشر نكرة، أن تباشر نكرة، هذا يعني اختصار للشرطين. لا رجل في الدار، لا نافي للجنس، رجل اسم لا نافي للجنس نكرة، ولم يفصل بينه وبين لا فاصل، وفي الدار إيش؟ خبرها. أعرب يا سمير لا إله إلا الله، أعربنا فقط لا إله. لا نافي للجنس، نعم تنفي جنس الآلهة كلها المعبودة بغير حق إلا الله طبعا. نعم إلها اسمها اسم نكرة جاء بعد لا يكون اسمها، طبعا إعرابه مبني كذا سنتحدث عنه بعد قليل، لأن فقط يهم من الشروط، فهمنا إخواني؟ لاحظ إخواني الله عز وجل قال: لا فيها غول، أكتبوا هذا الشاهد، ولا هم عنها ينزفون، قال لا فيها غول، هذه لا نافية للجنس أليس كذلك يا خالد؟ لكن لماذا لم تعمل هنا؟ لأنها أحسنت، لأنها لم تباشر النكرة، أو كما قال سمير لأنها فصلت بينها وبين اسمها بالخبر. فهم هذين الشرطين، أو فهم هذان عفوا الشرطان، من قوله إخواني انصب لنفي الجنس منكورا، من قوله منكورا أي أن اسمها لابد أن يكون نكرة، ومن قوله متصلا في آخر البيت لو تأملته يا محمد، قال انصب لنفي الجنس منكورا بلا، أي انصب لاسم النكرة بلا متصلا إذا كان متصلا. ثم قال يعني ذكر في وسط البيت قال: مضافا أو شبيه متصلا، وركب المفردة مبنيا على، نعم اقرأ يا خالد، سأتحدث سأعود إلى مضافا أو شبيه الآن، اقرأ. وركب المفردة مبنيا على ما كان نصبه حسبك ما كان نصبه فاصلا، ويتحدث عن جملة جديدة. إخواني صور اكتبوا صور اسم لا نافي للجنس. نحن قررنا يا مروان أنه نكرة، ليس كذلك؟ هذه النكرة لها صور. أولا أن يكون مفردا، فيكون مبنيا يا شميل على ما ينصب عليه، فيكون يا عبد الرحمن مبنيا على ما ينصب عليه، يعني مبني على الفتح إن كان ينصب بالفتح. ركزوا معي إخواني، يكون مبنيا على ما ينصب عليه. لا رجل ينصب بالفتحة، أصل كلمة رجل فتبنى على الفتح. طب لا رجلين تبنى على الياء لأنها تنصب بإيش؟ بالياء. وهكذا لا مسلمين في دولة كذا وكذا، تريد أن تنفي جنس المسلمين، فيبنى على ما ينصب. هذا إذا كان مفرد. ما معنى قولنا مفرد إخواني؟ ليس جملة ولا شبه جملة، هذا معنى قولنا مفرد. لا يعني ذلك أنه واحد، لا، المفرد هنا يا خالد أي ليس جملة وليس شبه جملة. هذه الصورة الأولى من صور اسم لا نافي الجنس. الصورة الثانية يا إخواني، الصورة الثانية أن يكون مضافا، طبعا مضاف إلى نكرة، أن يكون مضافا مضافا طبعا إلى نكرة أكيد، لأنه إذا أضيف إلى معرفة أصبح معرفة، فأصلا لا تعمل، أنا ما تدخل عاملة إلا على نكرة. هذا النكرة مفرد أي غير الجملة. مضاف إخواني، مثال أكتب إخواني، لا طالب علم كسول، لا طالب علم كسول، تريد أن تنفي الكسل عن جنس طلاب العلم فتقول لا طالب علم. أين اسمها يا أخ عبد الرحمن؟ أين اسم لنا في الجنس؟ طالب، وهو مضاف وعلم مضاف إليه. هنا أخواني قلنا الصورة الثانية أن يكون مضاف، أكتب أخواني الثانية قلنا الأولى مفرد، الثانية مضاف، فيكون نكمل القاعدة، فيكون منصوبا، إعرابه منصوب. ما الفرق بين الأول والثاني يا سمير؟ الأول مبني، الثاني منصوب. يكون مضاف إلى نكرة. شيخ في الإعراب ما نقول أنه مبني، لا نقول منصوب، إلا في الحالة الأولى إذا كان مفردا قال مبني، ويكون مركب مع لا مبنية، يعني لا واسمها مبنية. لأنها في الجنس ترى يعني ليست سهلة. الحالة الثالثة إخواني، الصورة الثالثة أن يكون شبيها بالمضاف، الشبيه بالمضاف إخواني قيده تعريفه مشتق، شبيه بالمضاف يعني افتحوا قوس، هو مشتق عامل فيما بعده، مشتق عامل فيما بعده. وعلامته، علامة الشبيه بالمضاف أنه منون، وعلامته أنه منون. وأيضا هنا إخواني يكون منصوبا، وهنا أيضا يكون منصوبا. مثال إخواني سريع على الثلاث حالات باختصار، لا طالب في الجامع، أو لا طالب كسول، أقول لا طالب كسول في الجامع، هذا مفرد صح؟ لا طالب علم كسول، هذا إيش؟ مضاف. لا طالبا، اكتبوها، لا طالبا علما كسول، لا طالبا علما كسول. الآن ما الفرق بين طالب علم وطالبا علما؟ تمام. ثانية لا يمكن أن تقول عنها مضاف، لماذا؟ لأنها منون أخواني. الاسم المنون لا يمكن أن يكون مضافا إلى ما بعده، الاسم المنون لا يمكن أن يكون مضافا إلى ما بعده كما قلت لكم، وعلامته ماذا؟ تنوين. هو ليس مضافا، الإضافة أخواني علاقة بين كلمتين تجعلهما بمعنى كلمة واحدة. طالب علم المدلول هما شيء واحد، ليس كذلك؟ الشبيه بالمضاف علاقة بين كلمتين لكن ليست كالإضافة. طالبا علما غير طالب طالب علم، طالبا علما طالبا كلمة وعلما كلمة، هذا نكرة لاحظوا ومشتقة. طالب يعني اسم فاعل اسم مفعول، هذا قولي مشتق عامل فيما بعده، أي أن اسمها هذا الشبيه بالمضاف يكون مشتق، يعني يكون إما اسم فاعل أو اسم مفعول إلى آخره، ويكون عاملا فيما بعده ويكون طالبا علما. ومعنى قولي عاملا فيما بعده كما لا يخفى عليكم أخواني أن المشتقات تعمل عمل فعلها فترفع وتنصب. طيب وعلامته أخواني هذه التي تريحكم أنه منون، يكون منونا. لاحظ لا طالب كسول، لا طالب علم كسول، لا طالبا علما كسول. هذه أمثلة ثلاث لو حفظتها ستعرف صور ماذا اسم لا النافية للجنس. الذي يفيدك حقيقة ويهمك في اسم لا النافية للجنس أنك تعرف أنها تعمل ومتى تعمل، تعمل مباشرة نكرة. لكن تصور صور هذه النكرة، نكرة مفردة، نكرة مضافة، نكرة شبيهة بالمضاف. وخبرها أخواني حفظكم الله، أكتب هذه الفائدة، غالبا ما يحذف خبرها. وعليه ماذا تعرب يا مروان؟ لا إله إلا الله، فقط لا عند إلا إلا الله، دعنا من أو استغفره يعني أرجع إعرابه، لكن أعرب لا إله. تمام. والخبر تقديره سلفي أنت يا شيخ. أحسنت، لا إله حق إلا الله. نعم. هل يكون هذا التقدير في التقدير يعني الفعل ممكن يكون أن يكون مقدر فعل يعبد بحق يعني؟ نعم. نعم. طيب إخواني حفظكم الله، هذه صور اسمها. ثم انتقل إلى مسألة أخرى وهي تكرير لا، هذه مسألة انتبهوا لها. اقرأ يا شيخ خالد حتى نختم بها إلى ثمانية. قال رحمه الله وإن كررت لا فافتحهما والثاني ينصب وارفعا وارفعهما وارفع بضعف وافتحا. يتحدث إخواني عن تكرار لا، والمناسبة يقال تكرار وليس تكرار. نعم. يتحدث عن تكرار لا، طبعا تكرار لا مع اسمها. ومثالهم شاهدهم اللطيف جدا، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. لا دخلت على نكرة وهي حول صح، وتكررت بعاطف، تكررت بعاطف وهو قول هنا ولا قوة. الآن إخواني في قولك لا حول ولا قوة إلا بالله صور كثيرة، أعني في اسم لا النافية للجنس، نأخذها واحدة واحدة كما ذكر الناظم. قال وإن كررت لا فافتحهما، ماذا يقصد بافتحهما؟ أي باسم لا الأولى أو باسم لا الثانية. إذن الصورة الأولى نقول إخواني الصورة الأولى أو يعني العنوان تكرار لا مع اسمها بعاطف، لها عدة صور. الصورة الأولى الفتح، تفتح الأولى وتفتح الثانية، لا حول ولا قوة، هذه الصورة الأولى هي جائزة طبعا، الصورة هذه كلها جائزة. الصورة الثانية إخواني فتح الأول ونصب الثاني، فتح الأول عفوا فتح الأول على البناء، قولوا على البناء، ونصب الثاني. نقيد على البناء حتى ما يختلط عليكم الفتح بالنصب. طيب من ينطقها الآن؟ فتح الأول ونصب الثاني. لا حول. أحسنت. ولا قوة. أحسنت. لا حول ولا قوة. لأن الثاني منصوب. ما يكون بالفتح، يكون بالتنوين. أحسنت يا عيد. لا حول ولا قوة. وهذا معنى قوله والثاني ينصب. تأملوا البيت. قال والثاني ينصب، إذن فافتحهما أي ابنهما على الفتح. إخواني إذا قال فافتحهما يعني قصده ابنهما على الفتح، عملهما معاملة المفرد. قال والثاني ينصب أي لا حول ولا قوة. طيب الصورة الثالثة عبد الرحمن. الصورة الثالثة قال وارفعا أي ارفعهما. من ينطقها؟ صح صح. لا بالتنوين. لا حول ولا قوة. إخواني احفظوا عني ما أقوله لكم. الاسم النكرة، الاسم النكرة إن لم يضف فهو منون دائما. إلا إذا كان مبنيا، لأنه ما يخفى عليكم أن المبني إيش يا عبد الرحمن؟ لا لا ينون. أنا تحدث عن التنوين أنه تمكين. فما في كلمة نكرة، مسجد، رجل، كتاب، طالب، علم، كلها لابد أن تكون منونة. إذا بشرط ماذا؟ بشرط عدم الإضافة إلى نكرة. تقول طالب، علم، كتاب، مسجد، قوة، حول. لكن إذا أضفتها لا، أو إذا بنيتها لا. فهمتم إخواني؟ فعليه تكون الجملة يا سمير لا حول ولا قوة. صحيح جواب سمير، لكن نريد تنوين، ما نريد فقط ضمة. لا حول ولا قوة. ثم هذا معنى قوله وارفعا أي نعم عفوا هذا قوله وارفعهما هذا معنى قوله وارفعهما هذا معنى قوله وارفعهما وارفعا هذه يتحدث عن الصورة. كم الصورة الآن؟ الرابعة أخواني. بناء الأول ورفع الثاني. بناء الأول ورفع الثاني. وهذا يستفاد من قوله والثاني ينصب وارفعا أي يرفع عن الثاني. ارفعا الثاني. تأملوا البيت إخواني. فافتحهما أي افتح الاثنين. والثاني ينصب أي ينصب الثاني وابقي الأول مبنيا على الفتح. وارفعا أي يرفع الثاني وابقي الأول مبنيا على الفتح. هذه الصورة الرابعة أخواني. من ينطقها؟ كيف تاني كده شنو؟ وارفعا أي ارفع الثاني وابقي الأول مبني على الفتح. لا حول ولا قوة. بس ممتاز. الأول مبني على الفتح. لا حول ولا قوة. واضح شميل؟ طيب وارفعهما تحدثنا عنها أي ترفع كليهما فتقول لا حول ولا قوة. أصبر على تأتيك. نعم الصورة الخامسة وهي الأخيرة. رفع الأول ونصب الثاني. وهذه أضعفها يا عيد التي سألت عنها. من ينطقها أخواني؟ رفع الأول ونصب الثاني. ولا قوة إلا بالله. نعم لا حول ولا قوة. نعم قوة بالفتح. قوة إذا قلت بالفتح يعني على البناء. إذا قلت بالفتح على البناء. إذا قلت بالنصب على التنوين يعني هي رفع الأول وفتح الثاني. وفتح الثاني نعم. وهذا معنى قوله وارفع بضعف وافتحا. وارفع بضعف وافتحا. ترفع الأول وتفتح الثاني. ارفع الأول حول لن بالتنوين طبعا دائما بالتنوين. الثاني قال افتح. افتح يعني ابني يعني على البناء. أخواني بس ألخص وأقول مسألة أخواني. إذا قال افتح يعني البناء. إذا قال انصب نصب يكون على التنوين تنوين الفتح. الآن من يسرد لنا الصور؟ مروان يلا فافتحهما. لا حول ولا قوة. صورة ثانية من نتعاون كلنا أخوان. أحسنت. لا حول ولا قوة تن. أحسنت. الثالثة رفع كلا الاسمين. تقول لا حول ولا قوة. ممتاز. الرابعة رفع الأول وفتح الثاني. رفع الأول وفتح الثاني. نعم هذا الحال جميل. أحسنت. لا حول نعم. حول ولا قوة إلا ولا قوة. بقيت صورة ما هي؟ نعم أحسنت. فتح الأول يعني على البناء ورفع الثاني. ما تستطيع أنت. طيب هذا والله أعلى وأعلم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إذن غدا أخواني يكون على الشروق إن شاء الله حتى نكسب 10 دقائق، لأن أخونا مرتبط وهم أصل يعني حقيقة هم يعني أصحاب طلب الدرس، لذلك نقف. نعم الخطة كانت أن نقف على 50، لكن قدر الله وما إن شاء الله ننهيها في هذه الأيام إن شاء الله. أكيد أكيد. أنا دائما أقول للإخوة لا تبدأوا بالنحو الواضح، أصبر أقول خذ متنا ثم طبق بالنحو الواضح أو جامع الدروس العربية أو النحو الشافي. نحو الواضح، نحو الشافي، وجامع الدروس العربية، هذه كتب حديثة كلها أمثلة وتطبيقات. النحو التطبيقي كذلك عبد الراجحي. احنا المشكلة شميل اننا نذهب الى كتب ايش؟